فما هو السحر؟ السحر أشده ما ذكر الله هنا، النفاثات في العقد، لأنها النفاثات في العقد تستعين بالشياطين على المسحور فيصاب إما في عقله وإما في بدنه وإما في اتجاهه، وله أنواع. فمثلا ما يعرف بالصرف والعطف، وهو من أشد أنواع الصرف، أنواع السحر، بمعنى أن يسحر الرجل حتى يتعلق بهذا الذي سحر من أجله تعلقا تاما، وعكسه العطف، يسحر حتى يكره أقرب الناس إليه. استمع إلى قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به إيش؟ بين المرء وزوجه. والعلاقة بين الزوجين من أقوى العلاقات، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فيسلط الساحر على الرجل ليفرق بينه وبين امرأته. ولكن استمع إلى آخر الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر سبب للضرر، لكن وراء السبب خالق قادر على إبطال هذا السحر. هناك سحر بأدوية بدون نفع، أدوية تجمع من هنا ومن هناك ثم توضع في مكان ما فيتأثر بها المسحور. الآية الآن ذكرت أشد أنواع السحر، وهو سحر النفع، لأن هذا هو سحر الشياطين. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الساحر الذي ينفث بالعقد يكفر ويقتل كفرا، ولكنه يقتل ولا بد، اللهم إلا إذا تاب توبة نصوحا وعلمنا أنه صادق في توبته فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. القسم الثاني من السحرة من لا يصل سحره إلى الكفر، ولكنه يجب أن يقتل حدا. كيف يقتل؟ نعم، لأنه مفسد في الأرض معتد على عباد الله فيجب قتله، لكن إذا تاب قبل أن يقدر عليه، تاب إلى الله ورجع وأبطل السحر الذي كان قد عقده للناس، فإنه حينئذ لا يقتل على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول إن الساحر يجب قتله سواء تاب أم لم يتب لكف شره، ولكن الصحيح أنه إذا تاب فلدينا نصوص تدل على أن كل من تاب تاب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.